الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله على النعم التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على الخلق. الحمد لله على الإسلام. الحمد لله على القرآن. الحمد لله على كل شيء. والحمد لله ملء كل شيء. والحمد لله على ما أحصى كتابه. والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. نصح لقيمة وبلغ لها لم يترك خيرا إلا ودلها عليه ولم يترك شرا إلا وحذرها منه. كان حريصا على أمته صلى الله عليه وسلم. أدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق ولم يتركهم سدى، بل أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. ولا تقوم السماوات والأرض إلا بما أنزل الله عز وجل من دين. قال ربنا سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي أن الفساد يطرأ على السماوات وعلى الأرض بسبب ذنوب العباد، ولن تستقيم لهم السماوات والأرض ولن تستقيم لهم الدنيا إلا بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل. وعلى قدر التغيير والتبديل يكون الفساد في الأرض، على قدر التغيير في دين الله، وعلى قدر التغيير والتبديل والتحريف لشرع الله والبعد عن تطبيق منهج الله تكون الفتن ويكثر الفساد وتنتشر الآفات في السماوات والأرض. أي أننا بذنوبنا وببعدنا عن شرع الله عز وجل قد نحرم الخير من السماء، قد نحرم المطر، وأي رزق ينزل إلينا من السماء برحمة من الله عز وجل يمسكه عنا بذنوبنا. والخير الذي يخرج من الأرض أيضا قد نحرمه بذنوبنا. هذه حقيقة قرآنية كونية واضحة في كثير من آيات الله عز وجل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. على قدر التغيير والتبديل والبعد والتحريف عن شرع الله يكون الفساد في الأرض. فإذا نظرت إلى أي موطن فساد وفتن فاعلم أن هناك ابتعاد عن شرع الله عز وجل. لذلك كانت الجريمة العظمى التي يرتكبها أي إنسان على وجه الأرض هو إبعاد الناس عن دين الله عز وجل. الجريمة الكبرى التي يرتكبها أي إنسان على وجه الأرض هي الصد عن سبيل الله، لأنه بهذا لا يفسد فقط في هذا الشخص الذي منعه عن الدين، ولكن هو بهذا الفعل يفسد في السماوات والأرض. لو أن إنسان منع شخص أو مجموعة من الناس من شيء من الدين، هذه الجريمة التي قد يظنها صغيرة هي عند الله عظيمة، وهي في الكون كبيرة، وأثرها قد يمتد لسنين بمنع لشيء من دين الله عز وجل. لذلك أكبر الكبائر كما ذكر في كثير من الآيات وأنها لها عذاب مخصوص الصد عن سبيل الله عز وجل. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. لهم عذاب مخصوص بما كانوا يفسدون. سورة النحل. ليه عذاب زيادة؟ عذاب الكفر عذاب، وعذاب الصد عن سبيل الله عذاب آخر. يعني اللي هيكفر له عذاب، اللي هيكفر بينه وبين نفسه ولا يصد الناس عن الدين وإن كان مفسدا في الأرض له عذاب. لكن الذي يضيف إلى الكفر الصد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذاب مخصوص للصد عن سبيل الله. يقول الله عز وجل الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. سورة هود. شوف قول الله عز وجل أولئك يضاعف لهم العذاب. ليه العذاب مضاعف؟ هو كافر لكن ضم إلى الكفر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الصاد عن السبيل لو عذاب إضافي. قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قالوا عذاب جهنم للكفر. طب عذاب الحريق ما هي جهنم هي الحريق. قالوا لا لا، عذاب الحريق عذاب مخصوص للصادين عن سبيل الله، يعني عذاب إضافة يضاف للصاد عن سبيل الله. يعني حتى لو كان هذا الذي يصد عن سبيل الله من المؤمنين، هو ممكن إنسان مؤمن بيعمل الصالحات يصد عن سبيل الله، نعم بأخلاقه وأفعاله وله عذاب عظيم، نعم. قل الله عز وجل في سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. خطاب هنا للمؤمنين. تخيل يخاطب الله عز وجل أهل الإيمان يقول لهم إياكم ونقض العهود والمواثيق مع الناس، إياك أنك تستعمل اليمين القسم خدعة تغش بها الناس وتضحك بها على الناس، إياك أنك تستغل سبت الدين للضحك على الناس. ولا تتخذ أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، أي مكاسب دنيوية أخروية تخسر فتزل قدما بعد ثبوتها، لن تتحقق لك قدم بعد ثبوتها، مش بس كده مش هتخسر اللي انت عايزه. وتذوق السوء بسبب ايه؟ احنا اهل ايمان بسبب الصد عن سبيل الله. يعني قد يكون من اهل المسجد من يتسبب باخلاقه مع الناس لمنع الناس من دخول المسجد، قد يكون من قارئ القران ان يصد الناس عن قراءه القران، قد يكون من الداعين إلى الله ومن يصد الناس عن الإقبال إلى الله بأخلاقهم وأفعالهم ونقضهم بالعهود والمواثيق. هذا له عذاب عظيم، في حين كلمة عذاب عظيم في الغالب لا تأتي في القرآن إلا مع المشركين. العذاب العظيم في غالب القرآن لا يكون إلا لأهل الشرك، فكأنه سوف يناله يوم القيامة جزء من عذاب أهل الشرك بسبب الصد عن سبيل الله، حتى لو كان من أهل الإيمان بل حتى لو كان من العاملين لدين الله عز وجل. أحبتي في الله الأمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم شبشب اللي بيغير دين شخص كأنه يشوش خلقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه إما يحمدانه أو ينصرانه أو ينجسانه، فقال كما ترون البهيمة تنتج جمعاء هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعون. ايمن بتولد الابن بتاعها كامل، مفيش واحده بتنزل ابنها مقطوع. انتوا اللي تعملوا فيها كده. من اخلاق اهل الشرك انهم كانوا احيانا يجمعون الاذن. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم من اي محاوله لتغيير دين الشرك كانه بيشوش، كانه بيطعن ودنه او بيقطع يده او بيقطع رجله او بيقطع بطنه. ده التغيير في الدين، صد عن سبيله، فتنه الناس عن دين الله عز وجل. ذلك حديث عجيب جدا. فحتى لما قرأ هذا الحديث ويعلم لما وقف معه تعجب. قل النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه في زيادة البخاري ما عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف أربعين. قال الإمام قال أبو بكر لا أدري أن قال أربعين يوما أم شهرا أم سنة. وإن كان في رواية في الدماج وابن حبان ذكر بعض أهل العلم إن كان أن يقف له 100 سنة، وبعضهم أسر رواية قال المعنى 40 سنة، أيا كان المعنى. تخيل عشان ما تأديش قدام واحد بيصلي، عشان ما تقطعش عليه صلاة، عشان ما تقطعش الصلة التي بينه وبين ربه، حتى لا تفسد عليه صلاة واحدة، الأولى ليك أن تظل تقف ولو 40 سنة. إيه في الدنيا يستاهل إنك تعطل حياتك 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة؟ إيه في الدنيا يستحق إنك تظل واقف على أقل الاحتمالات 40 يوم؟ شوف عبر أولاً خاضه للصلاة. ثانياً شوف عبر جريمة قطع الصلاة فرض وصلاة واحدة. يعني الأولى إن الدنيا تقف 40 سنة أو شهر أو يوم عشان هو بس لا تقطع عليه الصلاة. أما الأنظمة توضع لمنع الصلاة أصلا. دي جريمة الجريمة أساسا. هذه الجريمة أيا كان يقصد أو لا يقصد إجبار الشر لأجل متسع في عمل بأداء الصلاة ولا يسلم الثمن في باله وإلا يعتبر خائن للأمانة لو راح يصلي. تخيل يقول لك الدنيا انت حياتك تقف 40 سنه او شهر او يوم لغايه لما يخلص خلاص. يعني لو هيفضل يصلي 40 يوم تدخل وقت. طب انت وراك صلي مش مهم. ان اثم قطع صلاه المصلي عظيم تحسبونه وهين لو معناه معه معه مجرد ان انت قطعت صلاه واحد. أمال الأنظمة اللي تكتب الناس على أشياء لا يريدونها من الدين وفي غير الصلاة ده العقاب الصدع السبيل ده يبقى في كل من ساعد العذاب. شوف العذاب ده يعني عظم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن. تذكر اكثر من روايه اشارها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاعتكاف والصحابه بيصلوا كامله. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم السر قال الا ان كلكم يناجي ربه الا فلا يجهر بعضكم على بعض بالقربان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان يجهر الرجل بالقربان لئلا يشوش على المصلي. يعني انت قاعد في المسجد بتقرا القران. لو في واحد بيصلي وانت عليك صوتك ولو وشت عليك الصلاه تقفل. ده بالقران. التشويش على المصلي بالقران يقفل. تخيل مجرد ان انا صرفت عن التركيز في الصلاه بالقران وانت قاعد في المسجد تقفل. امال اللي بيشوش على المصلين بانه بيعبي راسه كثير من الصور والافلام والمسلسلات والاغاني فلا يستطيع ان يخشع. ده اسمه عظم ربنا. يقول الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. هو ما بيشعش. لو بيحب بس شعور قلبي لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. لذلك ختام الايه ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. اي ان الله يعلم من الذي يحب ان تشيع الفاحشه. مين؟ لأن هنا ولم يبدو يعني يعني لسه ما انتجش فيلم وما اخرجش افلام لصرف الناس عن الدين او قاعد يفكر ويكلم، لا هو مجرد انه احب ان الفاحشه تبقى منتشره بين الناس واحب ذلك، ده له عذاب اليم في الدنيا والاخره. صرف الناس عن جزء من الدين اسمه عظيم عند الله عز وجل. قول ضربت مثال ابسط اشياء لا شيء نعتبرها بسيط ان انا شوشت على شخص بالقران او ان انا مريت بين هذا لذلك عدى بعض العلماء لو مصلي اتخذ ستره وانت من ان يسعى المرور من غير مكان من امامي دي من الكبائر عده بعض العلماء من الكبائر. ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابو سعيد المشهور انه كان بيصلي ابو سعيد الخدري فمر شاب من امامه فدفع فاراد ان يمر مره اخرى فدفع بعضا من الولد فتعجب الشاب شبه وصوله كده مستغرب انت عايز ايه؟ فتعجب الشاب فراح اشتكى لمروان بن الحكم الخليفه راح اشتكى ابو سعيد فقال يا ابا سعيد ما لك يا ولدي اخي في الموضوع كبير استدعاء مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتخذ احدكم ستره ومر احدكم ومر احدكم بين يدي فليدفع فان عاد فليقاتل فانما هو شيطان في زياده معه من شيطان. شوف ما تسمحش لحد يقطع عليك صلاتك، ما تسمحش لحد يقطع عليك دينك، تسمحش لحد يفتنك في دينك، فليدافعه فان عاد فليقاتله. ده عاد لو عايز يعدي بس لا لا فانما هو شيطان. كل من يريد ان يقطع عليك صلاتك او دينك او قرانك او علمك فانما هو شيطان. حتى لو كان لا يقتل يعني الشاب هنا مش عارف الحكم فدفعه ابو سعيد رضي الله عنه. إذا هذه القضية الصد عن سبيل الله قد يقع فيها المسلم، الإنسان يكون على حذر. هل الإنسان في أخلاقه للناس بيصد عن سبيل الله؟ هل الإنسان المعروف عنه من أهل المسجد يصد الناس عن المسجد بأخلاقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حريص على رحمة للعالمين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل الناس يكسروا الحواجز التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وان يتكلموا معه وان يخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما في صدورهم. لما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم شاب يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع انه يكسر هذا الحاجز الذي احيانا نضعه بيننا وبين الناس. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متكي ودخل عليه ابو بكر فقضى عليه حاجته وخرج، ثم دخل عمر قضى عليه حاجته وخرج، فدخل عثمان فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجه عثمان. فمن عائشه صلى الله عليه وسلم قالت دخل ابو بكر فلم تقم ودخل عمر فلم تقم، ثم لما دخل عثمان قمت فقال يا عائشة إني خشيت ألا يبلغ إلي في حاجتك، إني يبقى نفسي يقول حاجة بس يكسف لما يلاقيني قاعد معاك ونايم كده يكسف يتكلم، فأقول له عايز إيه؟ لا مليش خلاص مرة ثانية. مجرد بس ألا يبلغ إلي في حاجتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل من ذلك صلى الله عليه وسلم بعد ما كان مكانك متجدد. بعض الروايات كان مكشوف عن ساقيه فغطى ساقه الشريف صلى الله عليه وسلم. مجرد بس حتى الا يبلغ عليه. كم من الخطاء نفعلها نصد بها الناس عن دين الله عز وجل ونفتن بها الناس عن الدخول الى المساجد ونبعدهم عن طريق الله عز وجل. وكما قلت قال الله عز وجل وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب. لكن احبتي في الله اذا هذا التفصيل في القرآن والسنة يبين عظم هذه الكبيرة. ولكن كيف يكون المؤمن على حذر من الصد عن سبيل الله؟ عرف ازاي؟ كيف يتبين سبل الصلح؟ طبعا سبل الصلح على سبيل الله كثيرة، يعني بين القرآن والسنة بين لنا أن أهل الباطل لم يتركوا ولن يتركوا طريقا للصد عن سبيل الله إلا وبعد. قال شعيب: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها. قوم شعيب قسموا كل الطرق المؤدية إلى شعيب عشان ما فيش ولا طريق يؤدي إلى شعيب، سواء طريق حسي أو طريق معنوي، إلا ويسدوه. ولا تقعدوا بكل صراط بيعملوا ايه؟ توعدوا يخوفوا الناس ان هم يسلموا. كان قوم شعيب عاملين رهر، اللي هيفكر ان يسلم مع شعيب هيكون عقابه كذا وكذا وكذا، فكان الناس يخافون. تخيل واحد اهل مكه ايام النبي صلى الله عليه وسلم في اول البعث ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا واحد يتعذب، فبيسأل هو متعذب بس هو آمن يا محمد. وبعدين لقي واحد صخره على ظهره في الحرب، واحد يضرب الصياط حتى في حفر ظهره من الضرب، واحده حبست في الشمس الى ان كانت تموت عطش، واحده طعن في فرجها. هو رايح وقال لنفسه انا مشاهد المشاهد، بيسأل هو الناس دي بتعمل كده ليه؟ بس دول آمنوا بالله. هذا من السنة، ويقول لك لو كلمتوش ما هو عايز يعافر. طب هذا من السنة: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون خوف وتصدون. في ناس ما تخافش وهي يقع لها، هيمنعوا بالقول لما ما ينفعش معاه التخويف، هيستعمل معاه توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. عايزينها معونة وتبغونها عيونة، ولكن أهل الإيمان ثابتون يعلمون أنهم على الحق من ربهم وأنهم على بينة من ربهم، وأنه لا بد من فتنة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا. الإنسان أحيانا يفتن ببعض الناس، يعني زي ما في نهي إن أهل الدين وأهل الدعوة وأهل المسجد يصدون الناس عن الدين بأخلاقهم، كذلك في نهي إن أنت تفتن في هذه الأخلاق اللي جاي لهم. طب افرض في أخلاق بعض المسلمين وبعض العاملين لدين الله بتصد عن سبيل الله، هل ده عذر ليك أمام الله؟ هل ده عذر؟ ربنا يقول لك ما تصليش، يقول لك تقول له يا رب أصل أنا دخلت في مرة أصلي الجزمة بتاعتي اتسرقت فاللي بيصلي حرمتها فما اقعدش. ربنا يقول لك ما تلتزمش بسنة النبي ليه؟ تقول له يا رب اصل انا اتعاملت مع اللي بيلتزموا بالسنة لقيتهم نصابين، هل ده عذر امام الله؟ انت مش عذر. وان كان هيقال ابليس رد وقال انا خير مني ما ينفعش اسجد له، هذه الاعذار سوف تقال، ولكن ليست مقبوله عند الله. ليس كل عذر يقبل عند الله عز وجل. في نهي ان انت تفتن باخلاق المسلمين اللي هتصدك عن السبيل، ده ابتلاء، ده فتنة. هل أتيت تريد وجه الله؟ يعني أنت جاي ليه؟ جاي لله؟ اصبر. سيدنا سلمان الفارسي في رحلة البحث عن الحقيقة وعن الدين الحق، أول واحد التقى به بعد ما ساب المجوس وعصبان النار، وكان يعني من ابن مالك مالي القلوب، فلم يرد الدنيا لكن عايز يجيب الحقيقة. فدلوه الناس على راهب عابد من عباد النصارى، فراح لازم هذا الرجل، فاكتشف ان الراجل نصاب، اكتشف ان الراجل بيكلم الناس في الصدقات، في ناس تطلع الصدقات والزكاة وهو واخدها هو ويعمل شولة من الدهن. سيدنا سلمان اتصرف، احنا وسايب ابوه وسايب القصور، وكان هو هيبقى خادم النار الاله بتاعهم، سايب كل ده وجمع من الدين. اول واحد اعلى لما سال قال دلوني على اعلى من اهل الارض، او قال في روايه اين اصل هذا الدين؟ مين اللي عنده اصل الدين كله؟ فدلوه الناس على رجل فلزم سلمان الى ان مات. ثم بعد ان مات قام وقال: ايها الناس، ان صاحبكم كان رجلا سوسا. قالوا: كيف تقول ذلك؟ فدلهم على اماكن الذهب اللي كان بيخزن. ثم سال عن اخر وسال عن اخر وسال عن اخر حتى وصل الى المدينه الصغيره. لم يصد هذا الخلق بل هذا عن الدين، هذا لا زي بيتي واصلي وابويا. انا راجع مش مكمل. قد يعذبه بعض الناس لكن ربه لا يعلم. يعني اللي جاء يطلب رضا الله هذه الاخلاق لا تصد، هذه الافعال لا تصد، وتعميم الخطا من الخطا، تعميم الخطا من الخطا. انك كده تيجي تقول خلاص يبقى كل يجي بقى تخيل لو سيدنا سلمان عاد يرجع يقول اصلهم كده زي كبير وفي الاثر افرى فرى يعني اكثر كذبه يكذبها انسان، اكثر فريه يفتريها انسان. افرى الفرى ان يهجو الشاعر قبيله باكمله. افرى الفرى ان يهجو الشاعر لما يجي واحد يجيب لطيف حد يقول اصل كلهم كده كده، سواء قبيله او مجموعه او دعوه، ان يقول كلهم نصابين، كلهم حرامين، كلهم تأكذب الكبير. وما يدريك بتعمل ليه؟ كل السنيين نصابين، كل اللي بيصلوا في المسجد طلعوا حرام، انا ما عدتش بصلي. هذا التعميم من اكذب الكبير، هذا بلاء، فتنه وضعت لك في الطريق، وله عذاب عظيم، ويذوق السوء في الدنيا قبل الاخره، الصد عن السبيل. ولكن انت ايضا فاسد، وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. ربنا جعلنا لبعض فتنه اتصبرون. نصبر يا رب ونسالك الثبات والعافيه. فلازم الانسان يصبر ويصابر ويجاهد حتى ينجيه الله عز وجل من الفتن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله، كما قلت الصاد عن السبيل حتى لو كانوا من أهل الإيمان له عذاب يضاعف، يضاعف لهم العذاب، زدناهم عذابا فوق العذاب، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله حتى لو كانوا من أهل الإيمان، بل مجرد قطع صلاة فرض لو كان كما قلت اتخذ يصلي الصبح وهو لا يجد ممدوحا الا وكان امامه ممدوحا ويامره بعيدا عنه، هذه من الكبائر. مجرد قطع صلاه انسان هذه كبيره عند الله عز وجل. وانت ايضا مطالب ان تدفعه، مش اي حد يرفع عليك تترك ولكن احبتي في الله قد يكون الصد عن سبيل الله من نوع اخر تماما. يعني في اول سوره محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحبل من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. ذلك بان الذين امنوا كفروا اتبعوا الباطل، وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس امثالهم. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ده الكافر اللي بيصد عن سبيل بالسيف وبالقوه. في نوع اخر من الصادين عن سبيل الله ولكن ليس بالسيف، بالكلام. يقول الله عز وجل في نفس السوره: ومنهم مستخبين مش باينين، منهم اي من الصادين الذين لا يظهرون للناس، ومنهم من يستمع اليك. اذا واحد بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم، مش منهم من يسمع اليك، منهم من ايه؟ من يستمع. ده واحد قاعد يركز. يعني انت لو دخلت كده مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه قاعد لابس ثياب بيضاء ومعلم وقلم واحد ينصر يقول ايه ده؟ طالب علم مجتهد. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا، يعني فضل من اول المجلس لاخره قاعد يسمع قاعد يستمع مش يسمع. تنبهر به ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرج. يجي لحظة الخروج يبدأ يشتغل. حتى إذا خرجوا من عنده يقف بقى قدام الناس ويسأل الصحابة قالوا الذين أوتوا العلم يروح يسأل أهل العلم قدام الناس يقول ماذا قال خالف؟ هو كان بيقول لماذا يسأل هذا السؤال؟ للمنافق اللي كان قاعد بيمثل انه قاعد بيستمع للنبي صلى الله عليه وسلم ليه بيسأل أهل العلم يقول له ماذا قال أهل؟ لماذا هذا السؤال؟ اختلف أهل العلم لماذا هذا السؤال، وهذا يدل أن نوايا كثيرة تظهر مع مدار الزمان. بمعنى قد يكون برنامج أسئلة في الدين لأجل فتنة الناس على الدين، قد يقام برنامج ويستضاف عالم يسأل في الدين لأجل أن يفتنوا الناس على الدين. اتفق أهل العلم أن ماذا قال آنفة ده سؤال من المنافقين لأهل العلم. ومن الأهم الأسباب فتنة الناس على الدين. يعني أنا عايزك تتخيل معايا المشهد، واحد قعد مع مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان مركز من الأول للآخر، ولما خرج ما سألش أي حد، سأل أهل العلم عن ماذا قال صلى الله عليه وسلم، وده كان سؤال فتنة والصد عن سبيل الله. ومنهم أي من الصادقين زي ما جيت أول سورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يعني أنت قد تشاهد برنامج بيستضيف أحد أهل العلم وبيتسأل أسئلة ليس الغرض منها معرفة الحق. إذن هذا يحتاج إلى حفظ إنسان يكون على بينة وينظر عمن يأخذ هذا الدين، انظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا الأمر دين. تأخذ الدين منين؟ لازم تتبين وتبحث وتتحرر. قال الذين أوتوا العلم ماذا قال وقال إيه؟ قيل قالوا الكلام ده عشان عايزين يقولوا للناس إن الكلام ده ملوش أي قيمة. إيه هو ده كلام يتقال يعني؟ ده الكلام اللي بيطلعين بالعلم بيقولوا ماذا قال يعني؟ واحد بيقول إيه؟ أسلوب استهزاء على أي كلام لأهل الدين، أي خبر لأهل الدين يقعد يستهزئ فيه، أي كان نوع الاستهزاء يقول ده منظر كلام، وهي دي فتوى. مش رد علم، مش رد على الفتوى رد علم يقول المسألة كذا والرد العلمي، لا استهزاء. ماذا قال آنف؟ وفي قراءة ماذا قال آنف؟ اللي بيسأل السؤال ده بيسأله هو متكبر. ده كلام ولا دين؟ أيوه فين بقى الدين؟ ما يقولش، لكن هو يستهزئ ويسخر ويتكبر على أهل الدين حتى يحطم الرموز، ويحطم الرموز عند أهل العلم. راح يسأل الذين أوتوا العلم، شوف خوف المنافق. سورة محمد قبلها ببعض السور سورة فصلت، سورة فصلت الكفار قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. الكفار الكبار خايفين على الكفار الصغيرين، يعني اللي لسه ما بدأوش العتوم في الشرك، فيقول له ما تسمعش معش، مش لا تستمعوا الى هذا القرآن، لا مجرد السماع. يعني لو انت عارف ان في مكان بيتقرب القرآن ما تعديش من جنبه. اي كان القارئ ما قالوش لا تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تسمعوا لهذا القرآن. يعني لو بيت ابو بكر الصديق لو عديت بيه لا تسمع القرآن، قول ليه ما تعديش من هناك؟ دي منطقه حرب، ما تعديش عشان ما تشتغلش. في سورة محمد اكتشفوا ان الاسلوب ده مش مين، ان الناس ما بتقاومش، فقالوا طيب خلاص خليكم انتوا ما تطوش، واحنا هنروح نستمع ونشوف لكم ايه الموضوع. فيروح يمثل انه بيستمع، ومنهم من يستمع حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا. واحد بيستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بل يشكك، ده عليه طبع والعياذ بالله، ده طبع طبع على قلوبه واتبعوا اهواءهم، لان هو من الاول جاي عشان يتبع اهواءهم مش جاي يبحث عن الحق، واتبعوا اهواءهم. إذا قد تكون مجرد الأسئلة الدين لأجل الدين. هذا ما يحمل الآن ينشر بين الناس وكثير من الشباب تشكيك في أصل الدين، في أن الإسلام هو الدين الحق، في أن الإسلام هو الإسلام هو الدين الخاتم، في أن الإسلام هو الدين الأوحد الحق، في أن الإسلام هو الرسالة العالمية للأرض ولا دين غيره الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. يشكك في هذه الحقائق بداية أن يشكك الناس أنه مجرد دين من وسط الأديان، واللي عايز يعيد عادة عايز يعيد كأنها اختيارات، وكأن التنقل هو عادي تنقل من دين إلى دين، مع أن الصحابة سموه مرتد وكافر وعقوبته القتل. تشكيك في هذه الأصول أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء برسالة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين نذيرا وللعالم أجمع نذيرا. واختبط القرآن لأهل الكتاب بالدعوة للعالم. طب لما هم على دين القرآن بيخاطبهم ليه؟ عشان يعودوا يحبوا. طب ولما هم على دين حق القرآن بيخاطبهم ليه؟ إنهم يتوبوا، ويقول لهم قد جاءكم رسول من ربكم، جالكم رسول. طب هو جالهم رسول ليه؟ طب لما هم على دين حق الرسول جالهم ليه؟ خطابات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، كل هذه الخطابات الأمر لا يسعى نفسها كل هذه الخطابات. طب لما هو مجرد تشكيك في الأصول عن طريق الأسئلة، ثم لا تأتي إجابة ولا ينتظر أن يسمع يجيب شيخ ويقعد يسأل أو يعمل ضغط نفسه ويزود انت بتعمل كذا، انت بتعمل كذا، انت بتعمل كذا كذا، خلاص والموضوع حلقه خلاص. ويجي فصل يفتن الناس حتى يؤدي ويعدوا الى النهايه الى الالحاد عن طريق التشكيك، عن طريق الاسئله. ماذا قال انفا؟ اسال اهل العلم ماذا قال انفا. اذا احبتي في الله، الصد عن السبيل لطرق كثيره جدا، قد تكون بالقوه، قد تكون معنوية، قد تكون بالتخويف والتهديد، ولا تقعدوا بكل صلاة توعد، قد تكون بالتشكيك، قد تكون بالتساؤل لما يتظاهر انه من اهل الدين. كل هذه السبل وغيرها كثير من سبل الصد عن سبيل الله عز وجل. وكما قلت اخطا هذه السبل بالنسبه لاهل الدين اخلاق اهل الدين، اخلاق العاملين، اخلاق المسلمين، اخلاق اهل المسلمين، هي من أخطر الأشياء التي تصد الناس عن دين الله عز وجل، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. فليحذر الإنسان أن يكون من الصادين عن سبيل الله وهو لا يشعر. فليتقي الإنسان أن يصرف الناس عن الدين وهو لا يشعر. قد يفعل ذلك بقراءة القرآن بصوت عالي على مصلي، قد يصد الناس عن الدين بمرور بين يدي المصلي، قد يفعل كبائر وهو لا يشعر. الامر يحتاج الى حذر وحرص على الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوصف استمره النبي صلى الله عليه وسلم استمره الله عز وجل: قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه حريص عليه حريص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه، عايزين نبقى حريصين على الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصرة دين الله. اللهم استعملنا نصرة نصرة في طريق الله. اللهم إنا نعوذ بك أن يكون من الصادقين عن سبيلك. اللهم عليك بكل ظالم متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم عليك بمن يفتنون الناس في دينهم. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم استعملنا لتستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك قوامين، صوامين، شكارين، إليك مهتدين أوائنا ومنيبين يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن مصر الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اجمع شملنا والف بين قلوبنا واجمع كلماتنا على ارقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وانزع الشيطان من بيننا. اللهم انزع شياطين الانس والجن من بيننا يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع كلماتنا وانزع شياطين الانس والجن من بيننا يا رب العالمين. اللهم اصرف عن مصر والفتن، اللهم اجعلها بلدا امنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا امنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا يا رب العالمين. اللهم احفظ اعراضنا واحفظ اموالنا واحفظ اولادنا واحفظ نساءنا يا رب العالمين وسائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.